على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتك الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعاء عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه، ويختار من الدعاء ما أمكنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجتهد في الذكر والدعاء، أي يوم عرفة يجتهد، يحفظ وقته ويكثر من الدعاء. والدعاء كما تقدم لنا نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، وهكذا. يكثر من الدعاء دعاء العبادة الذي هو الذكر والثناء على الله جل وعلا والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترضي عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة، والترحم على التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهكذا يكثر من الذكر والدعاء. ويجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة، يعني يرغب فيها المسلم بما عند الله جل وعلا، ترجى فيه الإجابة، لأنه من الأيام الفاضلة التي ترجى فيها الإجابة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا، وفي رواية عبيدا، من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة. دنو يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، فنثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف، وإنما نثبت الصفة كما أثبتها الله جل وعلا، ونعتقد تنزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. فدنوه جل وعلا لا يقاس بدنو الخلق. يباهي بهم الملائكة يذكر الله جل وعلا عباده على سبيل الثناء عليهم عند الملائكة. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ويشهد الله جل وعلا ملائكته بمغفرته لعباده فيقول لعباده: انصرفوا مغفورا لكم. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة. الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم حجوا هذا البيت، فالبيت الحرام حجه آدم وحجه الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. أفضل أكثر دعاء الأنبياء ودعائي عشية عرفة لا إله إلا الله، هذا ذكر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فهو يسمى دعاء عبادة، دعاء عبادة الذكر، ودعاء مسألة يعني أن تسأل ربك جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم يسأل الأول دعاء عبادة، ثم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، يعني اجعل في بصيرة يميز بين الحق والباطل فيأخذ بالحق ويدع الباطل، وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، ما شاء جعله يسيرا وما شاء جل وعلا جعله عسيرا. ويدعو بدعاء ابن عمر الذي ذكرناه، يعني مر قبل هذا دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما قال الإمام أحمد: ويدعو بدعاء ابن عمر، وذكر نحو من هذا وزاد: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم عصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إن قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور، وما دعا به من أي دعاء فحسن. ويحسن أن يكون الدعاء نابع من القلب، يفهم الداعي ما يدعو به، ولا يقرأ من كتاب لا يفهم معناه، لأن المرأة إذا دعا من قلبه وقلبه حاضر استجيب له، وربما يقرأ من كتاب ولا يدري ما يقول، وهو يفكر في أمور أخرى، وقد ورد لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. فيدعو المرء بما أحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الشاب: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، هذا دعائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر منه عليه الصلاة والسلام، وهذا الشاب يقول: أنا ما أحفظ دعاءك ولا دعاء معاذ الذي يدعو به، لأنه إمامهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه. قال: بماذا تقول؟ ماذا تقول يا ابن أخي؟ لأنه شاب صغير. قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، كل الكلام الذي تسمعه مني ومن معاذ ومن غيرنا هو حول هذا السؤال، السؤال للجنة والاستعاذة بالله جل وعلا من النار. فيكثر المرء من الدعاء والذكر والثناء على الله جل وعلا في يوم عرفة، لأنه حري أن يستجاب له. نعم. فصل: ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لما روى عروة بن مضرس بن أوس بن لا قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا حديث صحيح. وقال أبو حفص العكبري: أول وقته زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد، والأول أولى للخبر، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف بها كالذي بعده. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب. فصل في وقت الوقوف. وقت وقوف عرفة متى؟ قال: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، خلال 24 ساعة، هذا وقت الوقوف، وهو قول الجمهور. قال بعض العلماء رحمهم الله: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، النهاية متفق عليها، اتفق عليها العلماء، لا إشكال في هذا، لأن ورد فيها نص حديث صحيح، إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ما قبل ذلك قيل: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وقيل: من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فائدة الخلاف: من وقف بعد صلاة الفجر من يوم عرفة مثلا، هل وذهب وخرج من عرفة، هل أدرك الحج أو فاته؟ على قول الجمهور أدرك الحج، ما دام أنه وجد في عرفة خلال 24 ساعة ولو يسير فقد أدرك عرفة. قول الفريق الآخر يقول: لا، إذا وقف يوم عرفة في أول النهار إلى زوال الشمس ما أدرك عرفة، عرفة ما تبدأ عندهم إلا من زوال الشمس، يعني وقت دخول دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر يوم النحر. الجمهور استدلوا بحديث عروة ابن مضرس ابن أوس بن لام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، أدرك الرسول وهو في مزدلفة حين خرج للصلاة لصلاة الفجر، حينما خرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر وإذا عروة واقف بانتظاره يسأل فيقول قلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، يعني من جهة حائل من الشمال، أكللت راحلتي يعني مسرع لعلي أدرك الحج، وأتعبت نفسي، يعني كأنه ربما يكون ما نزل من راحلته ما أكل ولا شرب مسرع لعله يدرك الحج، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، ما يعرف عرفة ولا يعرف جبالها، وإنما كل جبل لعله هو المقصود، فهل لي من حج؟ قال له الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بالأمة، بشره لأنه أدرك الحج، ما عرف عرفة ما ميزها لكنه مر بها، ما دام أنه وقف في حول الجبال تلك فقد وقف بعرفة. وأعطاه صلى الله عليه وسلم جوابا يؤنسه ويصلح لكل فرد من أفراد الأمة ليس له وحده، لأنه أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وأعطي الحكمة، يتكلم بالكلام اليسير المشتمل على معنى عظيم، يجاوب فرد من أفراد الأمة وكأنه جاوب الأمة كلها في أسئلتها. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، أين؟ في مزدلفة، صلى الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وقف قبل ذلك بعرفة سواء كان من ليل عرفة أو من يوم عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه الحمد لله وقضى تفثه أدى ما عليه. ففهم من هذا الحديث أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، وقف بعرفة ضحى، وقف بعرفة قبل طلوع الشمس من يوم عرفة، وقف بعرفة صلى الفجر بعرفة من يوم عرفة، وقف بعرفة نهارا لأن صلاة الفجر بعد طلوع النهار، وقف بعرفة قبل الظهر وانصرف أدرك عرفة. من هذا استدل الجمهور رحمهم الله على أن من وقف بعرفة من بعد طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك عرفة والحمد لله. قال بعض العلماء ومنهم أبو حفص العكبري أول وقته وقت عرفة زوال الشمس من يوم عرفة، يقول أول وقته من زوال الشمس، إذا زالت إذا دخل وقت صلاة الظهر من يوم عرفة دخل وقت عرفة. من وقف بعرفة قبل هذا قال ما أدرك عرفة، لما يرحمك الله، التوسعة للأمة خير، لما تضيق؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى وقف بعرفة؟ بعد الزوال، ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولا وقف بعرفة بعد طلوع الشمس، وإنما وقف بعرفة لما زالت الشمس، صلى وهو بنمرة خارج عرفة ثم دخل عرفة، ونجعل وقت عرفة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له يرحمك الله، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الوقوف من هذا الوقت؟ يقول لا، لكن فعله. نقول لا يا أخي يرحمك الله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقوله شيء آخر. الفعل ما يلزم أن يستغرق الوقت كله عليه الصلاة والسلام، بدليل آخر الوقت. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر؟ لا، قطعا لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما استغرق الوقوف كله بعرفة، وإنما وقف في وقت منه وترك شيئا قبله وترك شيئا بعده. فالأمر فيه سعة ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا. ومن المعلوم أنه إذا صار فيه خلاف بين القول والفعل فإننا نأخذ بالقول، لأن القول تشريع للأمة. فهو عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال بلا شك، وانصرف لما غربت الشمس. هل نقول انتهى الوقت بس انصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما نقول انتهى، لأنه قال وقف بعرفة ليلا أو نهارا. بالله عليك، من وقف بعرفة قبل الظهر ألم يكن وقف بعرفة نهارا؟ يقول بلى. نقول إذن الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، والحمد لله. ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا أو نائما أو غير عالم بأنه عرفة فقد أدرك الحج للخبر. ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف سواء كان قائم أو قاعد أو مجتاز يعني ماشي أو نائم أو غير عالم بأنه في عرفة، كل هذا أدرك الحج والحمد لله. فهذا عروة مر بعرفة وما عرفها ولا يدري هل هذه عرفة أو لا، لكنه مر بها. ولو أن المرأة مثلا مع رفقته بالسيارة نايم ومروا بعرفة ثم واصلوا طريقهم، لأن من جاء إلى عرفة ليلا يكفيه ولو مرور، واصلوا طريقهم إلى مزدلفة، لما وقفت السيارة انتبه وقال أين نحن؟ قالوا في مزدلفة. قال مررنا بعرفة؟ قالوا نعم مررنا بها وأنت نائم. يقول أنا ما دريت، لازم أرجع. هل يرجع؟ لا، مروره بعرفة ولو أنه نائم يكفي، لأن النائم ما تسقط عنه التكاليف. مر بعرفة وهو مغمى عليه، نعم هذا ليس بصحيح، ما أدرك عرفة. مر بعرفة وهو مجنون، ما أدرك عرفة. مر بعرفة وهو نائم، صح ولو أنه نائم ولم يدري عنها. آخر مر بعرفة وهو لا يعرف أن هذه عرفة، فلما تقدم قليلا وجد الناس مجتمعين في مزدلفة فعرف أنه مر بعرفة لكن ما عرفها أنها عرفة، فحجه صحيح والحمد لله. نزل من الطائف ومر بعرفة ولم يقف فيها، صح حجه والحمد لله. على أي حال مر بعرفة ماشيا أو راكبا أو نائما أو مستيقظا فقد أدرك عرفة. ومن وقف بعرفة نهارا لزم أن يضيف إليه ولو شيء يسير من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما انصرف إلا بعد ما غربت الشمس. من وقف بعرفة ليلا كفاه ولو لحظة ولو يسير. من وقف بعرفة نهارا واجتازها ولم يقف فيها ليلا حجه صحيح والحمد لله، لكنه قصر في أنه لم يضف إلى النهار شيء يسير من الليل فعليه هدي كما سيأتي. فمن وقف بعرفة نهارا فلا بد أن يضيف إليه شيء يسير من الليل، ومن وقف بعرفة ليلا كفاه ذلك. لو مر بعرفة مثلا قبيل طلوع الفجر من يوم العيد مثل عروة بن المدرس وواصل طريقه، فلما وصل مزدلفة إذا هو يؤذن لصلاة الفجر وصلى معهم الفجر فقد أدرك الحج والحمد لله. ومن كان مغمى عليه أو مجنونا لم يحتسب له به لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام. ومن كان مغمى عليه أو مجنونا لم يحتسب له به، يعني مروره ما يعد له شيء ولا يقال أنه أدرك الحج لأنه ليس من أهل العبادات، تسقط عنه التكاليف ولا يمكن أن يؤدي عبادة، بخلاف النائم فالنائم قد يسقط عنه بعض الشيء لكن من أهل التكاليف مكلف وتصح عبادته، بحيث أنه لو نام في الصيام صح صيامه. لو أن شخصا مثلا نام ليلة الخامس من رمضان مثلا، نام في الليل وواصل نومه ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء من ليلة السادس من رمضان، يوم كامل 24 ساعة من بعد صلاة العشاء اليوم الخامس إلى ما بعد صلاة العشاء من اليوم السادس مثلا، كل هذا نوم، هل يقال له تقضي هذا اليوم الذي فات عليك وأنت نائم؟ لا، صومه صحيح لأنه ناون الصيام مضمر الصيام فصيامه صحيح ولو لم يستيقظ خلاله، بخلاف من نام قبل دخول رمضان مثلا ليلة 30 من شعبان مثلا، نام بعد صلاة العشاء ثم تبين أن تلك الليلة من رمضان وهنا ما أدري عن شيء ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العشاء من اليوم الثاني، فات عليه اليوم الأول من رمضان، نقول هذا يلزمه قضاؤه لأنه ما وجد عنده نية الصيام، نام وهو لم ينوي الصيام لأنه في أول رمضان ما يدري يثبت ما يثبت. أما في أثناء رمضان فصيامه صحيح ولو أنه في حالة نوم لجميع النهار لأنه ما يسقط عنه الإحساس، النائم يشعر بالجوع ويشعر بالعطش وغير ذلك، فصومه صحيح. كذلك وقوفه بعرفة وهو نائم صحيح. ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه، يعني فاته الحج ما أدرك. نعم. قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات. نعم، السكران لو مر بعرفة وهو سكران نسأل الله السلامة ما صح ما أدرك عرفة. نعم. ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة ولا استقبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إذ حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأمرها فوقفت. قال أحمد رضي الله عنه: يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء لأنه أكمل وأفضل. ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة ولا استقبال، يعني وقوف بعرفة ما يلزم له شيء من هذه الأمور. لو وقف بعرفة وهو على غير طهارة مثلا مثل الحائض والنفساء، وقفت بعرفة وهي حائض، وقفت بعرفة وهي نفساء، صح وقوفها، وقفت بعرفة وما استقبلت القبلة، تدعو إلى أي جهة؟ ما يلزم استقبال القبلة إلا أنه يستحب. وقف الرجل بعرفة وقد ظهرت عورته، وقوفه صحيح، لا يلزم للوقوف بعرفة ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا الطهارة، لأن هذه الأمور تشترط للصلاة وما يلحق بالصلاة كالطواف، وما ليس كذلك فلا يلزم له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وحزنت وبكت رضي الله عنها ظنا منها أنها ينقص حجها، قال لها عليه الصلاة والسلام لا ضير عليك، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والطواف بالبيت ولله الحمد وقته موسع، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في الميقات والنفس مدتها تطول، قد ينتهي الحج ويسافر الحجيج كلهم وهي لا تزال على نفاسها، لا ضير عليها والحمد لله، تطوف متى ما طهرت ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم أو في صفر، لا يفوت وقت الطواف والحمد لله. وأمرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها بالوقوف وهي حائض، فدل هذا على أنه لا يشترط للوقوف طهارة. قال أحمد رحمه الله يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوء، استحباب، يستحب للإنسان إذا أراد أن يسعى أن يتوضأ يكون على وضوء أفضل، لو سعى وهو محدث سعيه صحيح، يستحب له أن يقف بعرفة ويدعو وهو على طهارة وضوء أفضل وأكمل، لو دعا وسأل وهو محدث أو ربما يكون على جنابة مثلا نام بعدما صلى الظهر والعصر فاحتلم فما وجد ماء يتوضأ ووقت الصلاة باق فيه، سيؤخر صلاة المغرب في مزدلفة ويعرف أنه يجد ماء في مزدلفة مثلا، فبقي زمن الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس وهو بعرفة وهو وقت الدعاء والتضرع وهو على جنابة، محدث حدثا أكبر، جنابة احتلام يعني، وإلا من المعلوم أن الواقف بعرفة ما يصح له أن يجامع ويبطل حجه والعياذ بالله. إذا أراد أن يرمي الجمار يستحب له أن يتوضأ استحبابا لأن هذه عبادة، والمسلم يحسن له دائما أن يكون على وضوء لأن الوضوء عبادة وقربة لله جل وعلا، وقد يأتيه وقت الصلاة ولا يجد مكان يتوضأ فيه، فكلما كان المسلم في جميع أحواله مهيئ نفسه للصلاة والعبادة فهو أفضل وأكمل، وإذا قرأ القرآن حفظا وهو على وضوء فهو أفضل من أن يقرأه وهو محدث، مع أنه يصح أن يقرأه وهو محدث بدون أن يمس المصحف، وهكذا. فيستحب للإنسان أن يكون كل وقته على طهارة، وفي المناسك خاصة يستحب أن يكون على طهارة، إذا أراد أن يسعى، أراد أن يرمي الجمار، أراد أن يقف بعرفة وهكذا، الدعاء في مزدلفة يكون على طهارة أفضل. نعم. ويجب أن يقف حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار، فإن لم يعد فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا ولا يبطل حجه، لحديث عروة بن مضرس. ويجب أن يقف، يعني إذا وقف نهارا أن يقف حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك. فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح، أدرك عرفة، لكن إن لم يعد فعليه دم، لأنه ترك واجب، وهو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. وإن عاد فلا شيء عليه. مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويقع في الخطأ، يكون مثلا منزله على حد عرفة، في نهاية عرفة، أو ربما يكون خيامه أو موقف سيارته أو جلوس رفقته خارج عرفة، فيدخل لعرفة يدعو مثلا، ثم بعد العصر مثلا أو قبيل الغروب ينصرف، ثم يركب سيارته ويذهب، وهذا يكون ترك واجب. فإن عاد، لو انصرف من عرفة إلى مكان رحله مثلا، ثم بعدما غربت الشمس عاد ولو قليلا، ثم ذهب إلى رحله وارتحل، فلا شيء عليه. أما إن انصرف من عرفة قبل الغروب وبقي في رحله خارج عرفة ثم ارتحل من مكانه إلى مزدلفة، فهذا ترك واجبا عليه هدي. ولكثرة الحجيج قد ينزل الحاج على حد عرفة خارج عرفة، ثم يدخل إلى عرفة بعد الزوال ويبقى فيها ويدعو، إن بقي حتى غربت الشمس ثم ذهب إلى رحله خارج عرفة فلا شيء عليه. وإن احتاج إلى الذهاب إلى رحله بعد العصر أو بعد الظهر وقبل العصر أو قبيل المغرب، فيلزمه أن يتنبه إلى العودة لعرفة بعد الغروب ولو قليلا، ليجمع بين الليل والنهار في عرفة، وهذا خاص من وقف نهارا، أما من وقف ليلا فيكفيه الوقوف ولو يسير. قال ولا يبطل حجه، لأنه أدرك الحج بعرفة. ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك ولا دم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أبو داود. ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك، يعني من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لعرفة، إذا مر بها خلال هذا الوقت فقد أدرك عرفة ولا دم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ليلة عيد النحر، عيد الأضحى، فقد تم حجه، رواه أبو داود. نعم. ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام. قال أحمد وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله. ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام، يعني من عرفة ما ينبغي له أن يدفع، أن يخرج من عرفة قبل قائد الحجيج، لأن الإنسان نفسه عرضة للخطأ، قد يظن أن الشمس غربت فينصرف، والشمس حال دون منظرها قتر أو غيم أو عجاج أو غبرة من كثرة الحجيج ونحو ذلك، فيحتاط لنفسه ولا ينصرف إلا عند انصراف الإمام. وقائد الحجيج الإمام أو من ينيبه كأمير مكة في وقتنا الحاضر مثلا، ينيبه الوالي على أنه يقود الحجيج فينصرف من عرفة بعد غروب الشمس. بعض الحجاج هداهم الله يحاول أن يتفلتوا، وبعضهم يحاول أن ينصرف قبل الغروب، فيمنعهم النواب، نواب الإمام يمنعونهم من الانصراف لأجل الحفاظ على سلامة حجهم. وينبغي للإنسان أن يتقيد بتوجيهات وتعليمات ولي الأمر، لأن في هذا مصلحته. يقال له مثلا أنت خارج عرفة، يقول لا مكان هذا زين، هذا لا يليق. قالوا لك إخوك المسلم جاك لينبهك على أنك خارج عرفة، ادخل، تقول لا مكان زين. يقال لك انتظر حتى تغرب الشمس، يقول لا أنا أريد أن أتهيأ، أتقدم قليلا. تقدم قليلا يلزمك دم، تخطئ على نفسك. وهكذا بعض الناس يجهل ويجر على نفسه النقص بتسرعه وتعجله. فينبغي للمسلم دائما أن يكون مقتديا بمن ولاه الله جل وعلا أمره، ليكون في عمله على الصواب ولا يستعجل. وما يعجبني، يقول أحمد رحمه الله، وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. لو تأخر الإمام قليلا انتظر أنت، لأن الإمام القائد الحجيج ربما انتظر ليحتاط وليعلم أن انصرافه بعد غروب الشمس. يقول رحمه الله: لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله، فنحن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم من صرفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى انصرف فانصرفوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.